أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. هذا هو اللقاء الخامس في هذه السلسلة المباركة، سلسلة تعرف. كنا على مدى المحاضرات الأربع الماضية ذكرنا في اللقاء الأول هذه المعالم لهذه السلسلة، وذكرنا علامات العبد الذي تحققت فيه معرفة الله تبارك وتعالى، ثم بدأنا في تفصيل تلك العلامات، وأخذنا منها ثلاث علامات حتى الآن. فكانت العلامة الأولى التعظيم والهيبة، وكانت العلامة الثانية هي السكينة، والثالثة محو العلائق، والتي استفدناها من كلام الشبلي حين قال ليس لعارف علاقة، وهذا الذي جعلنا نبدأ في تفصيل قضية التعلق بغير الله تبارك وتعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي كلام العلامة ابن القيم في شرح أبعاد هذه القضية، لسيما حينما تكلم في غير موضع من كتبه عن العوائد والعوائق والعلائق، وقلنا أن الأمر نقصد منه خاصة هذه الثالثة العلائق، ما يتعلق بالقلب ويقطع العبد عن الرب تبارك وتعالى. وفي ثنايا التحليل بدأنا في ذكر المظاهر التي تكون للمتعلق بغير الله تبارك وتعالى، ثم وضعنا أصول للعلاج، وانتهى درسنا الماضي عند ذلك. لو حنراجع بسرعة علشان هو ده الآفاق، أو هذا هو الإطار العام لقضية العلاج، قلنا مبناها على حاجتين. خليكم معايا بقى وركزوا قوي علشان خاطر قضية التعلق، قلت من أخطر ما يكون. قلنا ابن القيم بيقول إن هما حاجتين أساسيتين: قوة التعلق بالمطلب الأعلى، والأمر الثاني ترك الفضول. قوة التعلق بالمطلب الأعلى، قال كلام في غاية الخطورة، قال النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب. فمش هينفع أنا دلوقتي قلبي متعلق بالزوجة أو بالأولاد أو بالوظيفة أو بالجاه أو بالمال أو ما سوى هذا من جملة المتعلقات، بحب جدا ده وعندي في نفسي مرشحات لاستحسان هذا الأمر، مش هينفع أن أقول له إنك خلاص اقفل الباب ده تماما نهائيا، والعلاج أن تقطع هذه العلائق. ليس هذا، وإنما تحويل التعلق إلى الجانب السوي، إلى الصراط المستقيم. يبقى عليه، شوفوا الأمر نظر إزاي من ناحية دي، كل بقى اللي هنتكلم عليه هيبقى في ضوء القاعدة دي. علينا يعمل إيه؟ أول شيء عشان يقطع من هنا، يقطع من الجانب ده، أنا بحب الزوجة دي حب زائد عن اللازم، أو أنا بحب المال ده بزيادة، أو أنا بحب كذا بزيادة. إيه المطلوب؟ المطلوب أن يرى في هذا الجانب المفترض أنه ينبغي أن يقطع تعلقه به المذموم، أن يرى عيبه. فهنا القصة كلها. فعشان كده لما تيجي تتكلموا في قضية التعلق بالدنيا هيبقى إيه الحل؟ الحل أنه يقعد يقول لك الدنيا ملعونة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا إن الله عز وجل ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن آدم وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. النبي صلى الله عليه وسلم يمر مع الصحابة على جدي أسك فيقول والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. المعاني دي كلها بيعمل إيه؟ بيقولك اللي أنت مش شايفه، حبك الشيء يعمي ويصم، فأنت مش شايف ومش حاسس. يا عبد الله ما تراه حسنا كاملا يحتوي على معايب كثير. فيبقى أول حاجة أنه بيرى العيب فيما تعلق به، مفهوم؟ والجانب الآخر يبتدي يرى الحسن التام والكمال المطلق في الجانب الذي ينبغي أن يتعلق به، اللي هو في حبه للرب تبارك وتعالى. يبقى دي القصة الأولانية اللي ابن القيم بيتكلم فيها. بيقول بقى هنا فين؟ لما حاجة أوجه، وتصوروا كده أن القلب ده طالع منه حاجة كده زي الخطاف، أو طالع منه حبال، الحبل ده مسك في الفلوس أو أي شيء بقى من التعلقات دي، مسك في المرأة، مسك في كذا، فعشان أول شيء بتعمل إيه؟ ما تشدش، رخيه الأول. يعني الأول لو هو مستعفي عليك أنت في تعلق، فابتدي في الأول خالص رخيه شيئا فشيئا، اللي هو بمعرفة العيب، إلى أن لما يرخي يبقى بدل ما كان مشدود قوي ترخيه، وبعد كده تجذبه. وما ينفعش تجذبه وتسيبه في الهواء، لأنه هيتعلق بالغير. بعد ما كانت امرأة هيبقى بجاه بشيء آخر، فتعمل إيه في اللحظة دي؟ تربطه بالمطلب الأعلى وتشد قوة التعلق بالمطلب الأعلى، وهنا تزود بقى. يبقى اللي هيحصل إيه؟ لما هنيجي نقول تجربة عملية الخروج من هذه الآفة، هتعمل إيه؟ أنت قاعد هنا حاطط نفسك في عزلة شعورية وعزلة حسية، وفي الوقت ده أنت قاعد بتسكب على قلبك المعاني اللي تربطك بالله تبارك وتعالى. عشان كده أنا طلبتكم كطريقة عملية في آخر الدرس الماضي، قلت إيه؟ سجل على قلبك المواقف الربانية في حياتك، عشان دي هتخليك تبتدي تعلي الجانب ده اللي هو الجانب اللي ينبغي أنك تتعلق به، وفي نفس الوقت توهن من الجانب الآخر. اعمل الاتنين مع بعض. هنا بقى انزع وازرع، هنا شد من هذا الجانب وازرع في الجانب الآخر. يبقى لازم الاتنين يمشوا مع بعض، مفهوم؟ ان انت تشوف عيب المحبوب، عيب المحبوب هنا، وفي الجانب الآخر لابد ان ترى فيه كمال المحبوب الأحق بذلك الرب تبارك وتعالى. يعني ايه؟ انا بقعد كده بشوف الواحد ممكن امتى قلبه بيتعلق اكثر بالله تبارك وتعالى، لما تعدد صفات الله سبحانه وتعالى وتشوف معاملته ليك، ولو ندخل من باب الستر. لما تدخل من الباب باب الستر تجد نفسك مستحي. يعني انا بفتكر كده بشوف اهل البلاء واحس ان انا كان ممكن دلوقتي ابقى مكاني مش هذا المكان، ولو للذنوب رائحه لقذرنا الناس، ولو الناس تعرف الفعل الفلاني ده ما كانش الواحد يقدر يمشي، ولو ولو ولو، وسترني ومعافيني ومش مطلع الناس على عيوبي. طب يبقى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالواحد بيستحي، وبعد كده بتحب غيره، وبعد كده اللي شغلك مش عارف إيه من حطام الدنيا الفاني على إيه، ومعدين تهفو نفسك لشيء وتجري عليه لغاية ما تستحوذ عليه. واحد هيتجنن ويتجوز فلانة، يتجوزها، وبعد كده الحياة بتستقر وعمره ما بيشوف منها وجه آخر. واحد هيتجنن ويركب العربية الفلانية، واحد هيتجنن ويبقى عنده بيت شكله كذا، واحد هيتجنن ويشتغل في الشغلانة اللي مش عارف بقد ايه واللي عايز كذا، كل ده وبعدين ارتاح واستقر وبقى في سكينة وبقى في كذا، ولا شيء اخر، وكل يشتكي لك ومش لاقي قلبي وحالتي النفسية تعبانة واموري متدهورة و و و و. فهو الجانب ده انت مش شايف عيبه ليه، وفي نفس الوقت التاني وهو صابر عليك شايفك بتخونه وشايفك بتزوغ بقلبك وتروح لغيره، هو يبسط يده وانت منفض، هو يأبى ان يرد يدك صفرا خائبة وانت مش في دماغك، هو يغضب ان لم تسأله وانت في حتة تانية، انت بتسأله في حاجتك وبس، في حاجتك اللي هي تمس محبوبك الحقيقي اللي هو متعلقاتك من الدنيا. إذن القصة هنا رقم واحد قوة التعلق بالمطلب الأعلى. ساعتها حطينا لها تحت المعنى ده حطينا حاجتين عمليتين. كانت الأولانية إنك تسجل المواقف الربانية دي، قلت ليه ما تعملوش بشكل عملي أجندة إيمانية سجل فيها المواقف. عدت فيها 5-16 مواقف بجد كل ما تفتكرهم أنت تذوب خجلا وحياء من الله عز وجل، فجيب قلبك. والأمر الثاني كان الانشغال به، انشغال بالمقصد الأعلى ده، الانشغال به سواء بقى أنا منشغول بالجنة وأنا مش متعايشها لا في وجداني ولا في حلمي ولا في حياتي، ولا كل ما أرى شيء من نعيم الدنيا أذكر نفسي بنعيم الآخرة، المعاني دي بتبقى لحظات ومش مستقرة في القلب، فلازم تبقى موجودة. وده بيحصل في وقت العزلة عشان احنا مهيئنا المناخ. ما انا ممكن تسمع دلوقتي درس في الجنة وديك درس جميل قوي وتقعد تتكلم يا عن حلاوة الجنة, او تسمع شريط او تقرأ كتاب, لكن مش هو ده المقصد الاعلى والاسمى. انت مش عايش لده. انت ممكن تحط خطة بعيدة المدى لمشاريعك الدنيوية اللي انت بتقصد من وراءها مال معين او كذا وكذا, ويبقى شغلك الشاغل, وده ما بيحصلش في مشروع الاخر. فلازم يبقى ده يبقى شغل النفس بالمقصد الأعلى. وإذا كان المقصد الأعلى هو سبحانه وتعالى, يبقى انشغال بذكره, الانشغال إنه على طول ترطب اللسان بذكر الرحمن, أذكروني أذكركم, الإحساس ده, دي رقم واحد. يبقى القاعدة الأولى قوة التعلق بالمطلب الأعلى. الأمر الثاني, ابن القيم قال ترك الفضول, وقلنا ساعتها ترك الفضول المفسدات الخمسة, والمفسدات الخمسة منهم التعلق, بس كأن الأربعة التانيين بيأثروا في القضية الأساسية. يعني أول واحد في المفسدات هو التعلق بغير الله, بيفسدوا الحاجات دي, بيفسدوا المنام الطويل. الواحد اللي بيبقى عايز يغيب عن الوعي أكثر من اللازم, اللي بيؤثر الراحة والدعاء طول المنام بتفسد القلب. فضول الكلام والثرثرة, ده واحد مش عايش للهدف الأعلى, ده واحد عايز يعيش حياته بشكل من اتباع الهوى والحياة الأريحية اللي على مزاجه, فقعد بيتكلم فيما لا يفيد, فبالتالي عنده مشكلة بتؤثر هنا أيضا. كذلك إنه فضول المخالطة, فضول المخالطة ده نفس القصة, ما أنا عايز حد يربطني هنا, مش واحد يرجعني تاني قاعدة مع بتاع الدنيا, زي ما ابن القيم ذاكر في بدائع الفوائد وفي غيرها من المواضع الكلام المشهور بتاع المخلطة, الماء والداء والدواء والسم. السم ده أهل المعاصي والداء ده أهل الدنيا, ما بيقولش حاجة, ما بيقولش إلا إن الموبايل الجديد شكله كذا والعربية الجديدة في كذا وفلان خد بيت في الحتة العلانية, ما بيقولش حاجة حرام, بس بيشغلني عن المقصود الأعلى. فالفضول دي هي اللي بتيجي بعد كده وتوهن الحبل المربوط ما بينك وبين السماء, وبتقوي الأمر مع سفاسف الدنيا للأسف الشديد. فبالتالي قال ترك هذه المفسدات أو هذه الفضول, هذا هو أصل العلاج. وزاد في تفصيل الكلام ده في موضع آخر لما تكلم عن أن من المرشحات لتحقيق الهدفين دول قصر الأمل وتدبر القرآن. قصر الأمل وتدبر القرآن من الوسائل المهمة جدا علشان نخلع المسمار ده اللي ربطك بالدنيا. خير تطبيق لكل ده قصة وصلتني على البريد, لعلها أفضل ما يبدأ به في درسنا الليلة, من أخت تشتكي حالها. واسمحوا لي أن أحذف ما يمكن التعريف من خلال سرد بشخصيتها. قالت أنا والحمد لله من حوالي 6 أشهر وأنا في حال مختلف عن السابق بفضل الله عز وجل, خذوا بالكم, واظب على الصلاة كما أنني والحمد لله أزيد, حيث في البداية كنت حريص على الفرض ثم صرت على السنن ثم قيام الليل إلى أن وفقني الله عز وجل بالمواظبة على صلاة الفجر في وقته وقبله قيام الليل, ولله الحمد على هذه النعم. أنا كبرت في السن ولم أوفق في تجربة الزواج, ولم تتم حتى الآن خطبتي لأن كل المحاولات تبوء بالفشل في مهدها, وده مفتاح في الشخصية. رغم تفوقها في العمل وتيسرها ماديا نوعا ما, بتقول أن كل أهلها يعني أخواتها الصبيان والبنات تزوجوا, وفضل الله كانت نعمة الفتاة لأهلها, تمكنت من دعوة أبيها للالتزام بالصلاة وصار الآن لا يترك فرضا. فين المشكلة؟ قالت المشكلة أني إنسانة مزدوجة, بالنسبة لأهلي العاقلة الرزينة التي يعتمد عليها حتى كل من حولي يشهدون لي بذلك, لكن ما بيني وبين نفسي قالت أنا مش هنكر إن كتير كنت بعمل حاجات كويسة بس بجانبها عادة سيئة, مواقع إباحية وما شابه. خدوا بالكم بس من 3 حاجات عشان هو ده الموضوع. قالت إنها عندها مشكلة هنا من حيث الشهوات, والمشكلة التانية إنها بتشتغل في مكان فالشغل بيبقى ليه ميزانية معينة, فهم بينهم وبين نفسيهم زمايلها بيحطوا تكاليف زيادة تكاليفهم هم الشخصية في الميزانية من غير ما يعلم رئيس العمل به ده, وبيشوفوا ان ده حق من حقهم لانه شايفين انه في جور عليهم, فكانوا بيستحلوا هذا المال بهذا الطريقة لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى وفقها لعمرة. بعدها رفضت هذا المال لكن صارعت نفسي كثيرا وكنت للأسف بفشل، وجاءني وقتها إحساس أن عمرتي لم تكن مقبولة. لكن جاء العام التالي وطلعت العمرة برضو، لكن وقفت مع نفسي وقلت دي فرصة تانية ربنا من علي بيها ومش لازم أضيعها، وبدأت التنفيذ. وأول حاجة خدوا بالكم الشخصية علشان فيها معاني مهمة قوي، قد إيه يعني عندنا ثلاث مشاكل هي بتتكلم عليهم، المشاهدة في الحاجات دي والأماكنة في شأن المال والحاجات اللي هم كانوا بيعملوها دي، فطبعا دي كلها متعلقات وأشياء ممكن مش من السهل على أي حد أن يعملها، هتفقد وظيفتها لو وقفت قدام الناس، مشكلة زي مشاكل الشهوات دي مش أي حد بيعرف يتعامل فيها. بتقول بدأت بالتنفيذ، أول حاجة نجحت فيها رحت لصاحب العمل وقلت له أنا بيحصل كذا كذا كذا كذا، وصرحته بكل شيء. قال لي أنت رح تعمل عمرة، الكلام ده قبل ما تعمل عمرة التانية، طب روحي وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني يحلها من عنده. بالفعل راحت، وهي في الطريق كان المدير المباشر رفضها، فوصل لها عن طريق زمايلها ان انت حصل لك كذا كذا كذا. في اثناء الفتره بتاعه العمره اللي هي قضتها اخر يوم، بتقول وهي بتطوف خلاص راحت تصلي هي ووالدتها دخلوا الحج، وبعد ما خرجت لقيت التليفون بيرن، المدير المباشر اللي رفضها سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى امتن عليها، والراجل اتمسك في قضيه برضه اختلاسات وحاجات زي كده، وترفض تماما من المكان ورجعت للشغل. والراجل صاحب الشغل قال لها خلاص انا مسامح في قصص الفلوس الأمين، قالت انا مش هعمل كده، وبالفعل راح قيمت المال تقريبا قد ايه وطلعته صدقه. ادي اول تجربه ونجاح في موضوع مش سهل. الموضوع الثاني، الموضوع الثاني قالت انا كنت لازم اقف مع نفسي في قصة الشهوات والحاجات اللي هي بترتكب بسبب ضعفها في هذا الجانب. عملت ايه بقى؟ قالت ان انا بفضل الله عز وجل كانت سمعت هي دي، عشان كده كانت سمعت المحاضرة بتاعت بدون حرج والكلام اللي كان فيها، تقول فبفضل الله عز وجل انت كنت قلت في احد الدروس ان انا احلف على نفسي بشيء عظيم، وفعلا اقسمت انه في حال اذا هممت او فعلت اي شيء من هذه الاشياء ان اصوم 1000 يوم. فعطت نفسها قدام حاجة كده بتقول ووالله اسمعوا وفقني الله حتى الآن، فوالله ما صنعت شيئا من هذا، لا دخلت على موقع سيء من لحظتها ولا وقعت في العادة السيئة بفضل الله عز وجل. يعني انت قدام شخصية بتتحدى وبتقوم وبتنجح مع ربنا سبحانه وتعالى، فين المشكلة؟ قالت ويأتي الاختبار الحقيقي، حيث أنني منذ عامين وأنا على علاقة بشاب وكان في محاولة الارتباط، هي كبيرة في السن وعايزة تتجوز فدخل علي من هذا الباب، لكن حدثت مشاكل ولم يتم الارتباط لأن أمه رفضتني لأني في مثل سنه وفرصتي في الإنجاب هتكون قليلة وكمان مش جميلة قوي رغم أنه شاب عادي. وقصتي مع هذا الشاب أني عرفته وهو بدون عمل وكان مهموم لأن أمه لا تسأل عنه ولا تهتم به، تبتدي تهتم به لغاية ما بقت تعمل هي الأكل في بيتها وتروح تدهوله، لقى قمة التعاطف وقمة الحنان في التعامل وبدأ يرتبط بيها. الأهل مش موافقين، شوية بشوية سمعت أنه هيتزوج وأنه خطبوله والوضع كذلك، وهو من ناحية تانية دي مش زيك، المشاكل اللي بتحصل المعتادة دي. شوية بشوية هي تدخلت في الجوازة الأولانية دي، وخلاص بقى طبعا يعني انهارت تماما وراحت كلمت أهل البنت وبوظت له الجوازة الأولانية دي، جي يتزوج فحدث منها ما كان. طبعا الموضوع زاد إلى أقصى ما يكون، وبعد كده حصلت محاولة تانية بعد برضو تقارب وكالعادة وتعلق بي، وبعدين حصل مرة أخرى أنه هيتقدم لبنته وهي عرفت أنه هو خطب وأنه هو كذا وكذا. إيه المشكلة؟ شوف قدام الشهوات وقدام موقف زي بتاع الفلوس وقدام الحاجات دي كلها، هي كانت صلبة وعرفت تاخد قرار. قدام التعلق ده بقى مش قادرة تعمل أي حاجة ومش عارفة تعمل إيه، وبتقول إنها كانت خدت على نفسها العهد بعد العمرة التانية إنها ما تتكلمش معاه نهائيا، وفعلا قفلت كل الأبواب اللي توصلها به، لكن شافت رؤية انه مش عارف جدتها بتقول لها حيكون لك واصبري واعملي وسوي، وهي مش عارفة وهي متأكدة انه هو خلاص هو في سكة تانية، وهي ما زالت متعلقة بهذا الانسان. بتقول بصراحة انا التزامي اكتر منه لانه مقصر في بعض الحاجات وبيحب طول الوقت يتكلم كلام اكيد من وراء ذنوب، فاقول لنفسي واستغفر الله على ذلك، هو حياته هتبقى كويسة، خطب بنت احسن مني وحيعمل بيت ويستقر، اما انا فبقيت كده. فأكيد الشبهة دخلالها من هنا يعني إنه هو أحسن عند ربنا مني، لان هو هيستقر، اما انا فضيع. طول عشان كده ربنا وفقهم للاستقرار وعمل حياه جميله. انا ببكي من شده الخوف من ربنا، وكمان مؤمنه جدا ان ربنا قادر على كل شيء، مؤمنه ان ربنا غفور ورحيم وان شاء الله هيغفر لي ذنوبي. بس الشيطان اوقات بيخليني افكر كده عشان اياس من رحمته والعياذ بالله، صراع داخلي. فبالله عليك قل لي على طريقة عملية أستطيع بها أن أتغلب على هذا الشيطان، وأستحلفك بالله أن تدعو لي أن ربنا ينصفني، لأني مهما وصفت لك موضوع خطوبته ده خذلني قد إيه، وعايشة إزاي بقى من جوه، سواء مع نفسي أو في وسط أهلي وأصدقائي، رغم أن هم بيواسوني لكن أنا حاسة بالانكسار. مش عشان هو خطب قد ما عشان أني كأي إنسان ناقصني حاجة وسط الناس اللي حواليا، فأنا حاسة أن أنا إنسانة منبوذة وحس بآلام من كل هذه الأحاسيس. بتقول تعرف أنا بروح الأماكن اللي كنا بنتقابل فيها وأقف أستغفر الله في المكان اللي كنت بقابله فيه، وبعد أستغفر 1000 مرة في كل حتة قابلته فيها عشان ما أغضبش ربنا سبحانه وتعالى. أوقات بقول لنفسي أنت فاكرة نفسك كويسة وحتبطلي تكلميه عشان ترضي ربنا؟ لا، ده انت هتبطلي تكلميه عشان بس هو ارتباط، يعني مش شطارة مني ولا حاجة. ويمكن لو هو كلمني مش هرفض وهقول الكلام المعتاد، يعني هقع في الذنب تاني، فبحس اني قليلة جدا وان لسه ما حصلش اختبار حقيقي لرفضي للمعصية. ارجوك دلني بطريقة عملية عشان ابعد الافكار الشيطانية اللي عاوزاني اياس. وانا اعلق فأقول من أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. من تعلق قلبه بغير الله أراه الله السوء. شوف هي تقول أنا عارف أنه مش ملتزم وأنا عارف أنه كذا، وجعل على سمعه وبصره وعلى قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. قال الرحمن الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال الرحمن فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. نعم، فآفة التعلق كما ذكرناها شركيات خفية، وعشان كده الإنسان بيعذب من قبلها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هذه آفة التعلق، الخذلان. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نعم، فالتعلق عاقبته نكد الدنيا وعذاب الآخرة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. تعالوا نتفكر، لو تعلق قلبك بغيره من سيأتيك بقلبك؟ إذا كان القلب ده بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. قال الله قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله؟ خدوا بالكم علشان مفتاح الدرس كله هيبقى في هذا ذكر الإله في القرآن، وحنشوف ازاي هنعالج من خلال المعنى ده. قال من إله؟ ما قالش رب، يعني احنا قلنا الإله يبقى بيتكلم في العبودية، يعني بيتكلم في الحب وبيتكلم في الذل. من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. الموضوع كله قوة التعلق بالمطلب الأعلى، إنه يبقى المحبوب لذاته هو الله، وسائر ما يحب بعد ذلك يحب فيه ويحب من أجله. طيب ده يحصل إزاي؟ يحصل بأنك تتعرف عليه، أدي تعرف. فسبحانه هو المتصف بصفات الجمال والجلال. انظر إلى الله وهو يقول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. احنا هنعمل طريقة كده هنجمع لكم بس بعض الحاجات. ربنا لما ذكر إله تعرف لينا بأنهي اسم؟ أدي البحث. يعني هو يقول مثلا لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، دي الآية الجامعة، لكن بعد كده في التفصيل ما جمعش كل الآيات كل الأسماء وصفات، لكن تعرف بأسماء معينة علشان يبقى من وراءها قوة التعلق بالمطلب الأعلى به سبحانه وتعالى. مثاله مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يبقى تعرف بالحي وبالقيوم هنا، يبقى الصفتين دول لهم معنى بيؤسس وبيؤكد على هذا. بس قبل ما أذكر لكم النقاط دي على اعتبار أنه هو ده درسنا النهاردة، قوة التعلق بالمطلب الأعلى بالتعرف على الرب تبارك وتعالى كيف تكون. هذكر لكم كلام مهم قوي، وهنحط بس عليه حواشي سريعة من الداء وداء، وواجب عملي قراءة هذا البحث اللي هو آخر أبحاث الداء والدواء ابن القيم في فصل سماه مقامات العاشق ثلاثة. من أول هذا الفصل إلى آخر الكتاب هو بيتكلم عن القضية المحورية دي. بيقول ابن القيم، بيقول: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهو سر، عشان كده هو التطبيق العام، وهو سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بمحبته فتذل له وتنكسر له وتتعبد بحبه سبحانه وتعالى. بإيه بقى؟ تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد. والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. اكتب العبارات، العبارة دي أساس. يبقى الله يحب لذاته من جميع الوجوه، أما ما سواه فإنه يحب تبعا لمحبته. ثم قال: وقد دل على وجوب محبته سبحانه وتعالى جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها. يبقى يا جماعة اللي عايز يحبه ويتعلق به ويبقى تعلق بالمطلب الأعلى وبالمقصود الأسمى يبقى يعمل إيه؟ هو بيقول مين اللي وضح لنا هذا الأمر؟ كتبه المنزلة. عشان كده ما نيجي نقول ابن القيم بيقول إن من جملة الأشياء اللي بتعين في هذا الباب تدبر القرآن والتعامل مع كلام الرحمن بهذه الشفافية، بأنك بتتعامل مع كلامه وبتسمع عنه. وإحنا في تفسير الآيات هنعدي على الموضوع ونحس بيها كما ينبغي أن تحس. يبقى ده عن طريق إيه؟ دعوة جميع رسله وكتبه المنزلة. قال وفطرة، وإيه المطلوب رقم اتنين؟ صفي قلبك، طهر قلبك وأزل الغبار اللي على القلب. الفطرة اللي هي دلوقتي تلوثت، المطلوب بس ان انت تبعد الاشياء اللي جعلت الفطرة دي مطموسة منتكسة. المطلوب ان انت تخرج هذه الشوائب اللي تعلقت بقلبك ولوثت فطرتك. انما لو تركت نفسك لفطرتك لاستجابت لنداء الرب تبارك وتعالى. يقول: وما ركب فيها من العقول وما أسبغ عليهم من النعم. أدي تالت حاجة، وإحنا ماشيين بنحلل وبنطلع حاجات اللي هي إيه؟ كشكول النعم، الحاجات اللي أنا قاعد بجمع فيها النعم، زي ما إحنا برضو طالبتكم بنفس المعنى ده اللي هو المواقف الربانية في حياتك عشان تبقى من نفس هذا الباب. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، بس أنت مش حاسس بالإحسان. فعشان كده من الآيات اللي تحركك: وأحسن كما أحسن الله إليك. يا أخي ربنا أحسن إليك، فلا ينبغي أن ترد الإحسان بالإساءة. أحسن كما أحسن الله إليك، فاستشعر أن الله سمى نفسه باسم المحسن، الله المحسن، فتعبده بهذا الاسم وباسمه الجواد واسمه الكريم واسمه الأكرم. هذه المعنى. فكيف بمن كل الإحسان منه وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وحنيجي مع الآية دي وحنتوقف، لأن قبلها برضو في معنى في السياق حنتوقف عنده. وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى. أربعة، مدرسة الأسماء والصفات دايما بنتكلم فيها، بس التعامل مع أسرارها، التعامل مع أسرارها ده. عشان كده الكام صفة اللي احنا هنقعد نذكرهم دول لو تدرسناهم حق المدارسة وتعايشنا معهم حق المعايشة هيبقى هو ده اللي هيثبت قوي العلاقة. لما تبقى عايش بجد ومحصي بجد هذا الاسم في حياتك هيبقى ليها تأثير آخر تماما في تعلق القلب بالمحبوب تبارك وتعالى. قال: وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما دلت عليه آثار مصنوعاته. خمسة، التفكر من كماله وبهائه وجلاله وعظمته. بيقول ايه بقى؟ فالمحبة لها داعيان. يبقى التعلق اهو يا جماعة، محبة، المحبة لها داعيان: الجمال والجلال. مش الجمال بس، افهموا ده كويس، المحبة لها داعيان: الجمال والجلال. الواحد ممكن يعني ينبهر بشخصية قدامه هيبة وعظمة ووقار وحشمة، فينبهر به ويتعلق جدا بهذا، وقد يتعلق بالجمال سواء كان هذا الجمال من جمال الخلق أو جمال الخلق، فسواء كان من الجمال الظاهر أو الجمال الباطن. هنا القلب بيتعلق، أي حاجة أنت متعلق بيها متعلق بيها عشان حاجة من الحاجات دي، مظهر من مظاهرها إن المال بالنسبة لك بيؤدي إلى أشياء، بيعمل لك صيت وبيخليك فلان في البلد، وفي نفس الوقت بتعرف تشتري كل احتياجاتك، فجميل وجليل باعتبارك أنت. وسائر الأمور أنت بتتعلق بالمرأة دي ليه؟ لأنك بترى فيها جمال معين، بترى فيها خلق أنت بتحبه، بسلوكيات معينة أنت بتألفها، شخصيتها متناسقة مع شخصيتك وهكذا. فداعي المحبة اتنين، جمال وجلال. والله سبحانه وتعالى والرب تبارك وتعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعدها ليه؟ إنما وليكم الله، الذي ينبغي أن يوالى ويحب هو سبحانه وتعالى وينتصر له هو سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فعلق ابن القيم وقال: والولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا وهم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله تعالى يوالي عبده بحسب محبته له. يبقى إن تنصر الله ينصركم، يحبهم ويحبونه، تحبه يحبك، تقبل عليه يقبل عليك، ترضى عنه يرضى عنك، ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا. ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء بخلاف من والى أولياء، فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد أنكر على من يسوي بينه وبين غيره في المحبة، فقال وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحب الله. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. بص الآية دي اللي جاية: وأخبر عمن يسوي بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. حطها كده، تسوي بينه وبين أي شيء وتقدم سواه عليه: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. محتاج أن الآية دي إحنا نتعامل بها مع المتعلقات بغير الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده، متعلقات من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب؟ إذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق الإيمان إلا بأن يحب هو صلى الله عليه وسلم فوق هذه المحاب. وقال لعمر: لا حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. وإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أفليس الرب جل وعلا وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبة عباده من أنفسهم؟ وبعدين ابن القيم بقى سيرتجل حبا فسيقول: وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره، فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله

لو انت ما بتصرفش عليهم، لو مش هنتفع بوجودك في حياتي باي وجه من الاوجه، لو انت مش هتستر هذه المرأة، لو انت مش هتعمل كذا وكذا بالنسبة لهؤلاء الاهل او العشيرة، لو انت ما فيكش نفع بالنسبة لهم من اي وجه، انهم لن يعاملوك. قضت سنة الله الكونية بذلك. بس الشيطان بيلوث علينا الفكرة، لا طبعا ده بيحبني حب مجرد، ما يقدرش يعيش من غيري ومش كذا وكذا. والناس أدرى بما يحدث في الواقع من عكس ما يوسوس به الشيطان. قال: فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح، والرب إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. الدرهم بعشرة أمثاله إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محو. وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه، وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. أنا عايزكم تجمعوا المعاني طول ما أنتوا قاعدين بتسمعوها، أيوة اسمعوها بقلوبكم، لأن الكلام محتاج يحرك القلوب قبل الأذهان. لكن جمع كده، هو ده كشكول النعم اللي أنا بتكلم عليه. عدد عدد عدد الأمور دي، لأنك محتاج أنها تبقى يقين في حياتك، محتاج أن أنت تبقى في الذاكرة البعيدة عندك، ما تبقاش مجرد يعني معلومة تأخذها وتضعها في ذاكرتك القريبة ثم تتلاشى بعد ذلك. وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين، وهو أكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل، ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى. طب خد دي واشتغل، طب خد هذه الصحة، هذه العافية، طيب المال، طيب نفسك في كذا، خد بس اشتغل. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليهم معهم عهده، ثم نزل سبحانه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والله سبحانه وتعالى قال: أدعوك إلى الوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام. وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات، ويغفر الخطيئات، ويستر العورات، ويكشف الكربات، ويغيث اللهفات، وينيل الطلبات، كيف تحب القلوب سوى؟ فهو أحق من ذكر، وأحق من شكر، وأحق من عبد، وأحق من حمد، وأبصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل العبد عليه، وأرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها، وهو الملك لا شريك له، والفرد فلا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، وبتوفيقه ونعمته أطيع، ويعصى فيغفر، ويعفو وحقه أضيع، فهو أقرب شهيد، وأجل حفيظ، وأوفى بالعهد، وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، وأخذ بالنواصي، وكتب الآثار، ونسخ الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لوجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكمال اللذة وكمال السعادة تتحقق للعبد إذا شهد هذه المعاني ووجدها حقا في قلبه. يقول: وهاهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به، وهو أن كمال اللذة والفرح ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين، والعكس في محبة سواه، أحدهما كمال المحبوب في نفسه، أما نقصانه فينغص على الإنسان عيشه. شوف أي حاجة أنت تعلقت بيها وتنكت، الهم والغم والحزن من وراء تعلقات القلب بسواه. فكمال المحبوب في نفسه وجماله وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما سواه، هي دي اللي تحقق السعادة الحقيقية، لما الواحد يكون بيحب ومحبوبه كامل عن النقصان. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء، فمن آثر حبه على حب غيره كانت له اللذة والسرور والفرح، وحدث له هذا النوع من الاستقرار النفسي والاستقرار الوجداني والعاطفي الذي جبل الإنسان على أن يروى هذا الجانب منه. فالإنسان عقل ووجدان، جسد وروح، فبالتالي سيصير الإنسان في هم وفي أنكاد وفي أمراض وعلل نفسية وفي مضايق هذه الدنيا طالما لم تتحقق هذه المعاني في قلبه. إذن هذا هو المحبوب لذاته سبحانه وتعالى، وتلك صفاته: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. تعالوا هذا البحث من خلال القرآن لننظر في صفات الرب الموجبة للحب له والتعلق به. كل كلامنا بينحو نحو المنحى الأول اللي احنا قلنا عليه، اللي هو ايه؟ قوة التعلق بالمطلب الأعلى وبالمقصود الأسمى. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه الإله في القرآن وهي من أسمائه، ذكرها وذيل عادة الآيات التي ذكر فيها ببعض الأسماء، أرى أن مدارستها و التفكر في مدلولات معانيها من أفضل الطرق وأقصرها لتحقيق ما نحن بصدده من شدة التعلق به سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الصفات. أول صفة الرحمن الرحيم، وهي في أول ما ذكر على حسب ترتيب القرآن الذي بين أيدينا. قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمن تأمل رحمته وعلم أن رحمته تسبق غضبه، وأن رحمته سبحانه وتعالى لا توصف ولا تحد، فهو أرحم بك من أمك وأبيك ومن سائر من تظن أنهم يرحمونك. فالله هو الرحمن وهو الرحيم، سمى نفسه باسمين للدلالة على هذا المعنى. بل إنه لما أراد أن يختار اسما ليكون مقاربا أو مماثلا لاسم الجلال الله، جعل اسمه الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. تذكر هنا أسرار هذا الاسم في حياتك، رحمته بك، كيف تكييفك أنت لها. يعني المعنى اللي احنا بنقول عليه دلوقتي ده اللي هو المواقف الربانية اللي تحفر على القلب. سجل على كل اسم سنتدارسه أو سنذكره الآن موقف رباني رباك به الله على محبته، من غير إنشائيات، معاني واقعية في حياتك أنت. رحمته بيك خلتك بتسمع كلامه دلوقتي، رحمته بيك خلتك في وسط الجو الملوث من حولك على الأقل تؤثر عبادته ولو أحيانا، رحمته بيك إنه أنشأك منذ خلقت وأنت مسلم، رحمته بيك إنه بصرك بطريق الهداية، رحمته بيك خير لك من عملك، فإنك لن تدخل الجنة بعملك وإنما أن يتغمدك هو برحمته. محتاجين نتدارس أسرار هذا الاسم في حياتنا. فإذا الاسم الأول والاسم الثاني الرحمن والرحيم. الاسم الثالث والرابع في قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكرها في آية الكرسي. فالحي القيوم، الحي الذي به حياة قلبك وحياة بدنك، فهو الذي يحييك وهو الذي يميتك. فإذا كنت تريد الحياة لا مجرد العيش فلذ بالحي، وإذا كنت تريد أن تعيش في هذه الدنيا على عيش طيب فلذ بالحي يحيي لك قلبك بعد سقمه ومواته. قال لا إله إلا هو، فينبغي أن يحب، فحياتك بيده. القيوم الذي قيام كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل شيء وبه قيام كل شيء. انت مش قاعد القعدة دي الا بإذن القيوم، وانت ما حققتش النجاحات دي في حياتك الا بإذن القيوم، وانت مش هتستقيم على الضرب الا بإذن القيوم. فلذ بالقيوم يقيمك ويمن عليك بالاستقامة، فإذا كان كذاك فهو أحق بأن تتعلق به وتحبه وتؤثره على ما سواه. والاسم الخامس والسادس العزيز الحكيم. قال الله جل وعلا: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من يريد العزة فلله العزة جميعا. أنت مذلول، أنت مذلول أمام معصية من المعاصي، أمام شهوة من الشهوات، تشعر بذلك أمام أحد الخلق، أنت لم تعرف العزيز. فلو عرفت العزيز وآثرته لأعزك، فما شربت من كأس الذل جرعة. فكل المكروبين وكل من يشعر بذله في هذه الحياة يقال له هذه الآية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وسبحان الله، في المقابل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فيا من تتعزز بغيره ستذل به والله، وستخذل من قبله والله، وهو الحكيم، فهو يضع الشيء في نصابه. أما أنت فالأصل فيك الجهل، إن الإنسان هكذا جهول، هكذا ظلوم، هكذا كفار لنعمة الله تبارك وتعالى. فبالتالي هو يحب لأنه العليم الحكيم، لأنه هو الذي يضع الأمر في نصابه، فهو يعلم المصلح من المفسد، وإذا اختار لك فاختياره الأوفق. إذن عليك أن تتعلق به وبحكمته عمن سواه. الصفة السابعة، وهي صفة هنا وليست اسم، صفة الصدق. قال الله: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. إذا تعاملت مع البشر تجد التلون والخداع وكلام في ظهرك وغش وظاهر غير باطن وحيل وما شابه. أما الله فإذا صدقته صدقك، أصدق الله يصدق. فهو إذا تعاملت معه من هذا الجانب ومن هذا المنطلق وجدت سعادة الدارين، الصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. أما إذا صدقت الناس فربما يعاملونك في المقابل بعكس ما تريد، وكل من خبر الناس علم ذاك. إذن تتعلق بهذا المخادع وتترك من الصدق من جانبه ومن قبله. الصفة الثامنة، والعجيب أنها أكثر الصفات ذكرا في القرآن مع اسمه الإله، الوكيل. صفة ومعنى التوكل، اسمه الوكيل، فمن أكثر ما ذكر اقترانا باسمه الإله. انظروا: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، إليه أرجع في جميع عباداتي وفي جميع حاجاتي. الوكيل. والوكيل يا جماعة العلماء بيقولوا أثبت ثلاث صفات: الحسيب فهو حسبك، يحيط بك ويعتني بك، الكفيل يكفلك ويرزقك، الكافي اللي مكفيك ومشبعك واللي السعادة مهنيك ومسعدك واللي محيطك برحمته وبعلمه واللي بيرزقك وكفلك. بعد هذا كله تتعلق وتتوكل على غيره سبحانه وتعالى. فالوكيل هو الحسيب وهو الكافي وهو الكفيل. قال الله: أليس الله بكاف عبده؟ فهذه الصفة والاسم الثامن الوكيل. التاسع والعاشر، اللطيف الخبير. قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لما قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فاستتمت في هذه الآية هذا المعنى، اللطف وأنه يخبرك. احنا تكلمنا في اللطف ساعة ما تكلمنا عن السكينة، وساعتها أذكركم بالمعنى الجميل ده لما قالوا اللطيف ينسيك ذنبك عندما يحاسبك حتى لا تقع في هذا الحرج. فاللطيف دايما تتكلم في نعمة خفية. الأجهزة اللي في جسمنا دي اللي احنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل جوانا، ممكن لو رحت دلوقتي حالا لطبيب ممكن يقولك انت كنت معرض لسكتة قلبية من مش قد كذا بس عدت بسلام، ممكن حالا يبقى كان هيحصل لك كذا كذا كذا لولا انه حدث من ربنا لطف. انت قبل ما تمشي في الطريق ده بدقيقتين كانت في عربية دلوقتي حالا اتقلبت، لو كنت انت مكان المكان فلان ده كان زمانك دلوقتي اتصيت في العربية دي وكنت رحت. انت كنت ناوي تركب القطر الفلاني ده بس سبحان الله حالت بينك وبينه القطر ده عمل حادثة وحصل فيه مشكلة و لطف. انت كنت ماشي في المكان الفلاني ده لو كان مشيت منه كان مش عارف مين تعرض لك وكان ممكن دلوقتي تبقى في مكان اخر، لطف. فاذا كان يلطف بك وبعد كده بتتبين لك الأمور دي. أحد الشباب حكى لي قصة كده نفس المعنى، خلاص هو كبرت في دماغه وأرفم الدنيا وعيشتها وعايز بقى يتبغدد واخد بعضه، هيطلع رمضان ضايع، المفروض الناس كلها في عبادة وفي أحوال، خلاص حجز على أنه يطلع بره وهيقضي بقى العيد في مكان عشان يمارس الموبقات، ومتصل ومظبط البيت اللي هيقعد فيه والبنات اللي هتجيله والدنيا كلها والخراب كله اللي هيعمله وفين في رمضان، متكلم وعامل التليفون خلاص يوم الخميس والجمعة ومش عارف العيد كان هيبقى كذا، مظبط كل حاجة. بعدين قفل مش عارف ليه، خلاص ضاق صدره بعد ما جاء التذكرة في ايده والدنيا اتعملت وكل حاجة مش ناقصة شيء، وشوية من معارفه وبتاع طلعوا وخلاص مزبطين الحكاية. يشاء ربنا سبحانه وتعالى نقول رحت صليت الجمعة ما عرفش إيه اللي عرفني، أنا خلاص مكبر دماغي يعني شكليات يعني قفلت، قلت مش رايح. بعد كيها على طول الناس اللي طلعت عملوا حادثة في المكان اللي هو كان هيروح فيه وماتوا. لطيف الموقف ده في الحياة خلاص، وللأسف الشديد يرجع تاني للمألوفات والعادات يتأثر حبتين لأنه مش عارف يتعرف. هو ده تعرف يا شباب، هو بيتعرف باللطف هو. وانت عندك من المعنى ده عشرات، ولطف بيك وما فضحكش ولسه مخليك لغاية دلوقتي ماشي على ان كل بلوى من البلاوي اللي انت عاملها تقطم رقبتك. وخبير بالله لما بيطلع على اللي جواك بيلاقي ولا بيلاقي؟ بيلاقي شهوات وبيلاقي رواسب وبيلاقي. خبير رغم انه يخبرك وعارف اللي جواك وعارف باطنك وعارف. يعني انا بتصور كده ان انا واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى دلوقتي انا كنت بعمل ايه ووجدوا ما عملوا حاضرة، كنت بصلي. طيب ماشي، ما انت بتصلي اهو، يعني دي بقى الحمد لله دي في ميزان الحسنات. وبعدين كشف لما في القلوب، تعال فرجك على قلبك كان عامل ازاي وانت واقف، شريط السرحان كان واصل لغايه فين، فكرت في ايه وايه، كنت مشغول عني وانا كنت تلقاء وجهك. حاسب نفسك، الموضوع بسيط جدا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ادي نفسك درجه بعد ده كله، اني ظننت اني ملاق حسابي. فخبير بقى على ده كله وصابر علينا، بقى على ده كله ويحلم علينا، فهو اللطيف الخبير. الصفة 11 التنزه عن النقائص. احنا قلنا الحل كله في حاجتين، تعرف نقائص الغير وتشوف الكمال عنده، فهو بيصف نفسه بهذا فيقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحانه دي هي دي الصفة، التنزه عن النقائص. يا أخي أنت مش شايف النقائص اللي في الطرف الآخر؟ عجبتني كلمة تؤثر عن سيدنا علي، قال إنما الدنيا في ستة أشياء، مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح مركوب واحد. قال أما المأكول فأفضل الطعام العسل وهو مذقة ذباب، يعني في الآخر خلص يشاركك فيه هذا. وأفضل مشروب الماء وهو للبر والفاجر، ما بيفرقش يعني. وأفضل ملبوس الحرير وهو من دودة. وأفضل مركوب الفرس، قال وتتحطم عليه رؤوس الرجال. وأفضل منكوح المرأة، قال وهي مبال في مبال، فهي يشتهى أقبح ما عندها وهي تزين أفضل ما فيها، تزين وجهها ويشتهى فرجها. أدي الدنيا. فهذه النقائص، نقائص الحياة. لو أنت تقعد تتأمل المعاني دي، تتأمل أنت ايه مشغول بإيه؟ قول لي كده. عربية آخر موديل جميل قوي، العربية اللي أنت زي ما قلنا المرة اللي فاتت، العربية اللي أنت نفسك تركبها هتلاقي اللي بيركب أحسن منك فيها، ولو ركبتها تخاف على نفسك بالحسد. العربية دي ماشية على الأرض يا جماعة مليون جنيه بيتحركوا، فالدنيا هتبقى عاملة كذا، فأنت هتبقى قاعد راكب فيها وتبقى عندك وجع قلب ربنا يستر. ولما تعمل احد الشباب يقول لي والله العظيم كده عربيته ما شاء الله فارهه جدا وبرقم فلكي، راحت التوكيل العربيه خارجه من التوكيل، واحد جايبها له من التوكيل يعني خلاص ما فيش اي مشكله، تعالى العربيه بتتحرق. العربيه بتتحرق، بص لقى عربيتين مطافي واقفه والعربيه بقت فحم. ايه ده؟ ما فيش حاجه في الوقت ده، هو سنه صغير وراكب عربيه قد كذا، وطبعا واضح جدا حسد وعين وضاعت العربية وانتهت الحكاية في لحظة. فهو دلوقتي لما يجي يركب يبقى راكب ازاي بقى؟ هيجيب عربية زيها؟ هيبقى قاعد ربنا يستر هتولع فيها بقى المرة الجاية؟ اهو انت لو شايفه من بره هتقعد تقول ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، ما فيش اي مشكلة. لكن هو انت ممكن تسمع فلان ما شاء الله زوجته بيقولوا فيها شعر وفيها مش عارف ايه، وهو انت مش عارف هو عايش معاها ازاي، ممكن تكون الحياة بينهم مظلمة إلى أبعد ما يكون. وفي ناس بتتحسد، بيتحسد على كده، قلت لكم المرة فاتت بيقولوا احنا بنتحسد على العلاج عشان بنتعالج في أوروبا. يعني انت شايف الدنيا عاملة ازاي؟ ادي الدنيا. فنقائص، انت عاجبك ده وده وده وده وده، يا عم والله العظيم والله العظيم تشتهى ساعة ثم بعد ذلك تضيع بهجتها. هو الواحد اول ما بيقعد في اي حاجه، انا فاكر قلت لكم مره حكايتي، اول مره رحنا غيرنا حاجه في العفش، غيرنا ايه الصالون، جه وجبته كذا بسعر كويس وبتاع، وبالنسبه لي ان ده كده حاجه يعني مفيش احسن من المره اللي فاتت بمراحل، مش عايز حد يقعد عليه اصلا. اول ما انت قاعد بص بقى ده للايه، للضيوف بس، انما بقى الاولاد يخشوا، انما مش عارف ايه الكلام ده ما ينفعش خالص، انتوا فاهمين ده بكام يعني الحته دي بكذا، فارحموا. بعد كده بقت خلاص انسى بقى اللي بيحصل عليه. الدنيا كده، هي الدنيا كلها كده. في البداية يبقى الأمر إيه وبعد كده يقول إليه. فالتنزه عن النقائص 12 و13 و14. الخالق القريب المجيب، احنا بنجمع الصفات من الآيات. ربنا قال إيه؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. أدي الخالق، ولاحظ دي لما يقول إيه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. أنت إيه؟ أنت تراب، فأنت أنت شايف نفسك بحاجة غير كده ليه؟ هو أنشأكم من الأرض، فاللي أنت شغال فيه ده ومشغول به تراب، فلا تنشغل بمخلوق عن الخالق. وبعدين قال إيه؟ واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فلو هو قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يبقى هو قريب منك وانت بعيد عنه، وهو مجيب وانت ترفع إيديك فيتلقاك من بعيد، تقبل عليه الشبر فيتلقاك هو بضعفها، فينبغي أن تستجيب أنت لدعائه. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. 15 واسع العلم العليم قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يبقى نفس المعنى، علمه محيط، فهو يعلم ظاهرك ويعلم باطنك. فاكرين المعنى ده ولا نسينه؟ قلت لكم لما تشوفوا اسم الله البصير يبقى لاحظ معنى ظاهر بيتكلم عليه، لما يتكلم على الخبير يبقى دور وفتش جوه قلبك، لما يقول عايز المعنيين معا يبقى عليم، يعلم ظاهرك ويعلم باطنك. وهنا واسع، وعلمه واسع. فبالتالي الواحد يعني يتعلق بش إنسان، أنا لو عندي واحد موسوع الثقافة، الواحد بيقعد قدامه ويقدره ويستشعر أنه قدام شخص من ميزان آخر أو من فئة مختلفة فيوزن بميزان مختلف. فهذا في حق البشر، فما بالك بالله الذي وسع كل شيء. الصفة السادسة عشر والسابعة عشر، على فكرة احنا مش هنقول كل، هنجيب بس ولو حتى هنخليكم 20 صفة عشان الباقي انتوا تكملوه يعني. ولاحظ ان فيهم صفات وفيهم اسماء. المجيد العظيم، مفيش اسم الله المجيد بس فيه المدلول عليها. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله. لاحظ آلهة، لو كان ما يحبونه وما يتعلقون به إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هنا المجد، فوصف نفسه هنا بصفته أنه رب العرش عما يصفون. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه من عظمته وهيبته ومجده سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. جو الآيات بيتكلم عن هذا، مجده وعظمته سبحانه وتعالى، عشان كده بيطالب ها أنت اتخذت ده، طب هات البرهان إن ده يستحق. فاستدلل هنا بجلاله على استحقاقه هو لأن يؤثر عما سواه سبحانه وتعالى. الصفة الثامنة عشر والتاسعة عشر، الاسم النصير والصفة الصاحب في السفر. صفة الصحبة، عارفين الآية؟ ملهاش مثيل تاني في القرآن، قلناها قبل كده. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ينصرونهم من دوننا، يبقى هو النصر. لا يستطيعون نصر أنفسهم، هو النصير. ولا هم منا يصحبون، هو الذي يصحبنا في سفرنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. العشرون، وبعد كده تتموا أنتوا البحث علشان خاطر نستطلش أكثر من ذلك. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا على قراءة أبان بن تغلب وابن محيص وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير، قرأها بالرفع هكذا على أنها صفة الرب، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. إذن هذه جملة من الأسماء والصفات المفترض أنها ترقق قلبك، المفترض أنها تداعب قلبك ليكون متعلقا به متخليا عن سواه. لك أن تعرف ليكون هذا خير ختام. هذه الآيات عايزين نعيش جوها ونعيش معانيها، ما ذكرناها، وأيضا نتأمل في صفة الإله كواجب عملي في كل القرآن وردك بقى، ليكون من خلالها حمرة الخجل والاستحياء. بصوا الآية دي وقفتني أوي. ربنا سبحانه وتعالى هو يتكلم في سياق قصة بني إسرائيل، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. اسأل نفسك السؤال ده، ده هو فضلك وإنت لا تفضله، هو آثرك وأنت لا تؤثره. واسمع الآيات دي التي ترقق القلب القاسي بلهيب الخوف وحمرة الحياء، بس أنا عايز أسمعها بإحساس مختلف تماما، اسمعها بأذن قلبك. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أي دائما أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فهمت ايه؟ فهمت ايه وهو بيقول لك ما تتعلقش بغيري، ما تؤثرش حد سواي، ألا تخشى ألا تخاف فإياي فارهبون، أولست أنا الأحق بأن تتقيني وأن تخاف مني وأن تراقبني؟ أوليس كل نعمة أنت فيها هي من قبلي؟ أولست أنا الذي أفرج كربك؟ أولست أنا الذي أكشف الضر عنك؟ وأنت إذا مسك شيء من الضر صرخت ودعوت واستغفت، وأنا أحسن إليك فأكشف ما بك من ضر، ولكنك دائما تتقلب علي، فإذا بعد كشف الضر تعود لي مألوفك والعهد بك فتشرك بي مرة أخرى. يا من بالله اتصل، يا من بالله تعلق، هنيئا لك وسعداك وبشراك، ويا من عرفت غيره وتنكت وتعلقت بسواه فأصبت، عزاء لك فلست إلى الآن تعرف وجهتك، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين، استشعر ضعفك، استشعر افتقارك له، واستشعر كم حرمت منه، وتفكر كم عذبت بسواه، تنفك عقدة التعلق ويزال ما بك من آلام الفراق والحرمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين، وأن يذيق قلوبنا برد حبه وعفوه. اللهم إن العطش من حبك فلا نروى، أنا العطشان من حبك لا أروى، أنا الجائع الذي لم يشبع من حب ربي، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.